إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيدرس بعض إخواننا مزرعة الحيوانات أو animal farm باللغة الإنجليزية، وقد سأل أولئك الإخوة ترجمة لها، فهذه إن شاء الله تعالى هي، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعهم بها وأن يرزقهم السداد والنجاح. الفصل الثامن: بعد بضعة أيام، ومع زوال الخوف الناشئ عن حالات الإعدام، تذكر بعض الحيوانات أو ظن أنه تذكر أن الوصية السادسة من الوصايا التي قررتها الثورة تنص على ما يلي: يحظر على الحيوان قتل أي حيوان آخر. وبرغم أن أحدا لم يكترث لذكر الأمر على مسمع الخنازير أو الكلاب، فقد ساد شعور بأن إزهاق الأرواح الذي حصل لم يكن متطابقا مع نص الوصية، فطلبت كلوفر من بنجامين أن يقرأ لها الوصية السادسة. وعندما قال كعادته إنه يرفض التدخل في مثل هذه الأمور، جاءت بمورييل، فقرأت مورييل الوصية: يحذر على الحيوان قتل أي حيوان آخر دون سبب. يبدو بطريقة ما أن الحيوانات نسيت الكلمتين الأخيرتين دون سبب، إنما تبين لها الآن أن الوصية لم تخرق، إذ من الواضح أن هناك سببا وجيها لقتل الخونة الذين تحالفوا مع سنوبول. طوال تلك السنة عملت الحيوانات بجهد أكبر من السنة السابقة، ذلك أن إعادة بناء الطاحونة بجدران لها ضعف السمك السابق وإكمالها في الوقت المحدد، إضافة إلى عمل المزرعة العادي، كان جهدا هائلا. وحلت فترات بدا للحيوانات فيها أنها تعمل لوقت أطول دون أن تحظى بغذاء أفضل مما كان أيام جونز. وكان سكويلر يقرأ لها صباح أيام الأحد من ورقة يحملها بحافره لوائح من الأرقام، ليبرهن لها أن نتاج كل صنف من الطعام قد ارتفع بنسبة 200% أو 300% أو 500%، ولم تجد الحيوانات سببا لعدم تصديقه، خاصة أنها لم تعد تذكر بوضوح الأوضاع التي سادت قبل الثورة. واستوت الأمور، فكانت تمر أيام تتمنى الحصول على أرقام أقل وطعام أكثر. كانت الأوامر تصدر جميعا عن طريق سكويلر أو أحد الخنازير الأخرى، ولم يعد نابليون يظهر علنا كما في السابق أكثر من مرة كل أسبوعين. وحين كان يظهر فعلا لم تكن ترافقه حاشيته من الكلاب وحسب، بل كذلك ديك أسود يتقدمه فيبدو وكأنه عازف بوق ويزعق عاليا بكوكا دل دل دو قبل أن يبدأ نابليون بالحديث. وقيل إنه حتى في بيت المزرعة كان نابليون يقطن في جناح مستقل عن الآخرين، وكان يتناول طعامه على انفراد بحراسة كلبين، ويأكل دائما من مأكولات كراون ديربي الموجودة في الدولاب الزجاجي في غرفة الجلوس. وعلن كذلك أن البندقية ستطلق كل عام في عيد ميلاد نابليون كما في المناسبتين الأخريين. ولم يعد يذكر نابليون كمجرد نابليون، بل أصبح يذكر بلقب رسمي: قائدنا الرفيق نابليون. وشاءت الخنازير أن تخترع له ألقابا كوالد جميع الحيوانات، ورعب البشر، وحامي حظيرة الغنم، وصديق البط الصغير، وما شابه. فكان سكويلر يتحدث في خطبه والدموع تتساقط على خديه عن حكمة نابليون وطيبة قلبه والحب العميق الذي يكنه لجميع الحيوانات في كل مكان، وخاصة اليائسة منها التي تعيش في جهل وعبودية في المزارع الأخرى. ثم درجت العادة أن تنسب لنابليون مفخرة كل إنجاز ناجح وكل ضربة حظ موفقة، وغالبا ما تسمع إحدى الدجاجات تقول لأخرى: بناء على توجيه قائدنا الرفيق نابليون وضعت 5 بيضات في 6 أيام، أو تهتف بقرتان مستمتعان بالشرب من البركة شكرا لقيادة الرفيق نابليون ما أطيب مذاق هذا الماء. أما الشعور السائد في المزرعة فقد وجد تعبيرا صادقا له في قصيدة بعنوان الرفيق نابليون التي ألفها مينيموس على هذا النحو: صديق اليتيم، ينبوع السعادة، سيد دلو الماء، كم تتوهج روحي حين أنظر في مقلتي تشعان سكينة وجلالا كالشمس في السماء. أيها الرفيق نابليون، أنت المانح لكل ما تحبه كائناتك، طعاما حتى الشبع مرتين في اليوم، والقش النظيف للنوم. جميع الوحوش كبيرة كانت أم صغيرة تنام بسلام في مرابطها، وأنت ترعى الجميع أيها الرفيق نابليون. لو كان لدي خنزير رضيع فقبل أن ينمو ويكبر حتى كزجاجة أو نشابة عجين فلا بد أن يتعلم أن يكون مخلصا وصادقا لك. أجل، صرخته الأولى لا بد أن تكون الرفيق نابليون. أحب نابليون القصيدة وأمر بحفرها على جدار مخزن الحبوب الكبير في الطرف المقابل للوصايا السبع للثورة، وتوجت القصيدة بصورة لنابليون رسمها سكويلر بالدهان الأبيض. في أثناء ذلك أجريت مفاوضات شائكة من خلال ويمبر بين نابليون وفريدريك وبيل كينغتون، فكومة الأخشاب لم يتم بيعها بعد، وكان فريدريك أكثر شوقا من الاثنين للحصول عليها، لكنه لم يطرح سعرا معقولا. في الوقت نفسه سرت شائعات من جديد أن فريدريك ورجاله كانوا يخططون لشن هجوم على مزرعة الحيوانات وتدمير الطاحونة التي أثار بناؤها غيرة شديدة لديه، وشاع أن سنوبول ما زال متواريا في مزرعة بنشفيلد. في منتصف الصيف ذعرت الحيوانات حين بلغها أن 3 دجاجات قد تقدمت واعترفت أنها ساهمت بإيحاء من سنوبول بمؤامرة لاغتيال نابليون، فعدمت في الحال، واتخذت إجراءات جديدة لحماية نابليون، فتولت 4 كلاب حراسة سريره في الليل واحدا عند كل زاوية، وأنيطت بخنزير صغير يدعى بانكاي مهمة تذوق الطعام قبل أن يتناوله نابليون خشية أن يكون مسموما لأن القائد مستهدف. وأعلن في الوقت نفسه تقريبا أن نابليون قد عزم على بيع كومة الخشب للسيد بيل كينغتون، وأنه سيدخل كذلك في اتفاق دائم لتبادل بعض المنتجات بين مزرعة الحيوانات ومزرعة فوكسورد. أما العلاقة بين نابليون وبيل كينغتون فرغم أنها كانت تتم من خلال ويمبر فقد أصبحت الآن ودية تقريبا، ولم تكن الحيوانات تثق ببيل كينغتون ككائن بشري، لكنها كانت تفضله على فريدريك الذي كانت تخافه وتكرهه. ومع مضي أيام الصيف وقرب إتمام الطاحونة تزايدت الشائعات حول هجوم غادر وشيك، وقيل إن فريدريك كان ينوي إحضار 20 رجلا مدججين بالسلاح، وأنه قد رشى القضاة والشرطة حتى إذا ما تسنى له الحصول على صك التمليك العائد لمزرعة الحيوانات فلن يوجهوا إليه أي تساؤلات. علاوة على ذلك فقد تسربت قصص مرعبة من بنشفيلد عن الفظاعات التي كان يرتكبها فريدريك في حق حيوانات، فقد جلد جوادا حتى الموت وأجاع أبقاره، وقتل كلبا برميه حيا في الفرن، وكان يسلي نفسه في المساء في صراع الديوك بعد أن يعلق بسيقانها شظايا شفرات الحلاقة. وكانت الحيوانات تستشيط غيظا عند سماع مثل هذه الأمور ترتكب في حق رفاقها، وتضج أحيانا ليسمح لها بالذهاب جماعة للهجوم على مزرعة بنشفيل وطرد البشر وتحرير الحيوانات من رق البشر. لكن سكويلر نصح بتفادي التهور ووضع الثقة في استراتيجية الرفيق نابليون، ومع ذلك استمر الشعور المناهض لفريدريك في التصاعد. وفي صباح يوم أحد جاء نابليون إلى مخزن الحبوب وأوضح لها أنه لم يفكر مطلقا في بيع كومة الخشب لفريدريك، إذ كان يعتبر أن التعامل مع أوغاد أمثاله يحط من قدره. أما الحمامات التي ما زالت تنطلق لنشر أنباء التمرد فقد حظر عليها الهبوط في أي مكان في بنشفيلد، وطلب إليها الاستغناء عن شعارها السابق الموت لبني البشر واستبداله بالموت لفريدريك. في أواخر فصل الصيف كشف النقاب كذلك عن مكيدة أخرى من مكائد سنوبول، فمحصون القمح كان مليئا بالأعشاب الضارة، واكتشف أن سنوبول قد خلط بذور العشب الضار مع حبوب الذرة في إحدى زياراته الليلية، واعترف ذكر أوز كان على علم بسر الخطة، اعترف بذنبه لسكويلر وانتحر لتوه بابتلاع كمية من فراولة الثعلب المميت. وأصبحت الحيوانات تعلم الآن أن سنوبول لم يحصل أبدا كما كان يظن حتى الآن على لقب الحيوان البطل من الدرجة الأولى، فتلك كانت مجرد أسطورة انتشرت لبعض الوقت بعد معركة حظيرة البقر والتي روجها سنوبول نفسه. وعلى عكس ما قيل إنه قلد وساما، فقد انتقد لإظهاره الجبن في المعركة، وتلقى بعض الحيوانات نبأ ذلك بشيء من الحيرة من جديد، لكن سكويلر سرعان ما تمكن من إقناعها بأن ذكرياتها كانت خاطئة. في فصل الخريف وبعد مجهود مرهق شديد، فالحصاد ينبغي جمعه، وفي الوقت نفسه تقريبا انتهى العمل في الطاحونة، لكن بقي تركيب الأجهزة، وكان ويمبو يجري المفاوضات بشأن شرائها، لكن البناء كان قد اكتمل. فبرغم المصاعب وعدم الخبرة والأدوات البدائية وسوء الحظ وخداع سنوبول، فقد أنجز العمل في الوقت المحدد بالذات. وبرغم أن الحيوانات كانت تعبة، لكنها كانت فخورة بما أنجزت، فراحت تدور حول تحفتها التي بدت أجمل بكثير مما كانت عليه حين شيدت للمرة الأولى. كذلك فالجدران باتت بسمك مضاعف عما كانت عليه سابقا، ولم يعد بالإمكان إسقاطها إلا بالمتفجرات. وحين فكرت بالطريقة التي عملت بها وبالعقبات التي تغلبت عليها وبالفرق الهائل الذي سيحصل في حياتها حين تدور المروحة ويعمل المولد الكهربائي، عندما فكرت في كل هذا زال عنها التعب، وبدأت بالوثب مرحا حول الطاحونة وهي تطلق صيحات النصر. وجاء نابليون شخصيا برفقة كلابه والديك الصغير ليستطلع العمل الذي تم، وهنأ الحيوانات شخصيا على ما أنجزته، وأعلن أن الطاحونة سيطلق عليها اسم طاحونة نابليون. استدعيت الحيوانات بعد يومين إلى اجتماع خاص في مخزن الحبوب، وعقدت ألسنتها من الدهشة حين أعلن نابليون أنه باع الخشب لفريدريك، وفي الغد ستحضر عربات فريدريك لنقلها بعيدا. فطوال الفترة التي تظاهر نابليون خلالها بصداقته مع بيلكينغتون، كان في الحقيقة على اتفاق سري مع فريدريك، تم قطع جميع العلاقات مع فوكسوود، ووجهت رسائل الإهانة لبيلكينغتون، ونبه على الحمامات بتحاشي مزرعة فوكسوود وتغيير شعارها من الموت لفريدريك إلى الموت لبيلكينغتون. فهكذا دائما ينبغي أن يكون الإعلام الوطني الذي لا خيانة فيه. وفي الوقت نفسه أكد نابليون للحيوانات أن قصص الهجوم الوشيك على مزرعة الحيوانات غير صحيح، وأن الروايات عن قساوة فريدريك لحيواناته جاءت مبالغا فيها إلى حد بعيد. ويبدو أن هذه الشائعات صدرت جميعها عن سنوبول وعملائه، وبدا الآن أن سنوبول لم يكن مختبئا أبدا في مزرعة بنشفيلد، والحقيقة أنه لم يذهب إلى هناك مطلقا، بل كان يعيش في بحبوحة كما قيل في مزرعة فوكسوود، وأنه كان يتلقى معاشه من بيلكينغتون لسنوات خلت. انتشت الخنازير كثيرا لبراعة نابليون، فتظاهره بالصداقة لبيلكينغتون أجبر فريدريك على رفع السعر إلى 12 جنيها. وذكر سكويلر أن تفوق عقلية نابليون، وكذا دائما عقلية القائد العظيم، ظهر تفوق عقليته في أنه لا يثق بأحد حتى ولا فريدريك، فقد أراد الأخير أن يسدد ثمن الخشب بشيء يدعى شيكا، وهو كما يبدو قطعة من الورق تحمل وعدا بالدفع، لكن نابليون كان أذكى من صاحبه، فقد طلب أن يتم الدفع نقدا بأوراق من فئة الخمسة جنيهات يجري تسديدها قبل سحب الخشب. وقد سدد فريدريك الثمن، وكان ذلك كافيا لشراء الأجهزة للطاحون. في أثناء ذلك كان يجري نقل الخشب بسرعة بالغة، وحين تم ذلك عقد اجتماع خاص آخر في مخزن الحبوب لتتأكد الحيوانات من صحة أوراق فريدريك النقدية. فاستلقى نابليون على سرير من القش وضع على المنصة ويبتسم مبتهجا يتقلد ميداليتيه، ووضع المال إلى جانبه بعد تكديسه مرتبا في صحن صيني من مطبخ بيت المزرعة، وراحت الحيوانات تمر ببطء أمامه، وحدق كل واحد في المال بملء ناظريه، وبدأ بوكسر يشم أوراق النقد، فراحت تهتز لرقتها مع تحرك نفسه. بعد 3 أيام سمعت ضجة شديدة، إذ جاء ويمبر شاحب الوجه مسرعا في الممر على دراجته، فرماها في الساحة واندفع إلى بيت المزرعة. في اللحظة التالية انطلق زئير غاضب وحانق من حجرة نابليون، ثم انتشرت أنباء ما جرى في أرجاء المزرعة كالنار. المال كان مزيفا، لقد حصل فريدريكو على الخشب بلا مقابل. سدع نابليون الحيوانات إلى اجتماع فوري، وبصوت مرعب لفظ حكم الموت على فريدريك، وذكر أنه حين يلقى القبض عليه سيتم غليه حيا، وحذرها في الوقت نفسه أن عليها بعد هذا العمل الغادر أن تتوقع الأسوأ، فقد يقوم فريدريك ورجاله بالهجوم المتوقع في أي لحظة. لذلك ثبت الحراس عند جميع منافذ المزرعة، كما أرسلت 4 حمامات إلى مزرعة فوكس وود لنقل رسالة استرضاء وتوفيق على أمل أن تعيد العلاقات الطيبة مع بالكينغتون. في صباح اليوم التالي وقع الهجوم، كانت الحيوانات تتناول فطورها عندما دخل المراقبون بسرعة وهم ينقلون النبأ بأن فريدريك ورجاله قد اجتازوا البوابة الرئيسة، فانطلقت الحيوانات بجرأة للقائهم، لكنها لم تحقق هذه المرة الانتصار السهل الذي حققته في معركة حظيرة البقر. كان هناك 15 رجلا مدججين ب6 بنادق، ففتحوا النار عندما أصبحوا على بعد 50 ياردة، فلم تستطع الحيوانات مواجهة الانفجارات الشديدة والرصاص اللاذع. وبرغم الجهود التي بذلها نابليون وبوكسر لرص صفوفها، فقد اندحرت إلى الخلف وأصيب بعضها بالجراح، فلجأت إلى مباني المزرعة وراحت تسترق النظر بحذر من الشقوق والثقوب. وأضحى المرعى الكبير برمته علاوة على الطاحونة بأيدي العدو، حتى إن نابليون نفسه بدا لبرهة في شبه ضياع، فراح يسير ذهابا وإيابا دون أن ينطق بكلمة، وهو يهز ذيله، واتجهت نظرات الأمل نحو فوكسود، حبذا لو جاءتها المساعدة من بالكينغتون ورجاله، فلعلها تتوج يومها بالنصر. في تلك اللحظة عادت الحمامات التي أرسلت في اليوم السابق، وأتت إحداها تحمل قطعة من الورق من بالكينغتون كتب عليها بقلم رصاص: هذا ما تستحقون. في أثناء ذلك كان فريدريك ورجاله قد توقفوا عند الطاحونة، فراقبتهم الحيوانات، وبدأت همسات الهلع تتردد فيما بينها. تناول 2 من الرجال عتلة ومطرقة ثقيلة، فهما يريدان هدم الطاحونة. صاح نابليون: مستحيل، فالجدران سميكة جدا ولن يستطيع تقويدها حتى ولو في أسبوع. تشجعوا يا رفاق. لكن بنجامين كان يراقب تحركات الرجال بعناية، بدا صاحب العتلة والمطرقة بفتح ثقب قرب قاعدة الطاحونة، فرفع بنجامين أنفه ببطء وسخرية وقال: هذا ما ظننته، ألا ترون ما يفعلان؟ في اللحظة التالية سيضعان بارودا للتفجير داخل الثقب. وانتظرت الحيوانات في رعب، فقد أصبح من المستحيل عليها الخروج بعيدا عن حماية المباني. وبعد دقائق معدودة شوهد الرجال يجرون في كل اتجاه، ثم سمع دوي يصم الآذان، فرفرفت الحمامات في الهواء، وارتمت جميع الحيوانات عدا نابليون إذ هو القائد العظيم على بطونها وخبأت وجوهها. وحين نهضت ثانية كانت هناك سحابة ضخمة من الدخان الأسود تظلل مكان الطاحونة، وما لبث أن دفعها النسيم بعيدا على مهل. لقد اختفت الطاحونة من الوجود. أمام هذا المشهد عادت الشجاعة إلى نفوس الحيوانات، فمشاعر الخوف واليأس التي اعترتها منذ لحظات أصبحت حنقا حيال هذا العمل الرذيل الحقير. فانطلقت سرقة مدوية تدعو للانتقام، وهبت جميعا دون أن تنتظر أوامر إضافية، وتوجهت نحو العدو، ولم تأب هذه المرة للرصاص الشديد الذي كان يمر فوق رؤوسها كوابل المطر. كانت معركة عنيفة، وراح الرجال يطلقون النار مرة تلو أخرى، وكانوا عند اقتراب الحيوانات من موقعهم ينهالون عليها ضربا بالعصي وركلا بأحذيتهم الثقيلة. فقتلت بقرة وثلاث أغنام وأوزتان، وأصيب الجميع بجروح تقريبة، لدرجة أن نابليون الذي كان يدير العمليات من المؤخرة أصيب بشظية في طرف ذيله. كذلك فالرجال لم ينجوا من الإصابة، إذ شجت رؤوس ثلاثة منهم بضربات من حوافر بوكسر، وأما آخر فقد بقرت بطنه بقرن بقرة، وثالث مزق سرواله من قبل جيسي وبلوبيل. لكن حين ظهرت كلاب نابليون التسعة الباقية لفريق حرسه التي أوعز إليها بالالتفاف خلف السور ووقفت عند خط جانبي من الرجال وهي تعوي بشراسة، امتلك هؤلاء خوف شديد، فقد لاحظوا أنهم كانوا يواجهون خطر الحصار. فصاح فريدريكو طالبا من رجاله الفرار طالما الوقت يسمح بذلك، وفي اللحظة التالية فر المعتدون الجبناء ناجين بجلودهم، فطاردتهم الحيوانات حتى نهاية الحقل، وأصابتهم ببضع ركلات ختامية قبل أن يشق هؤلاء طريقهم عبر السور الشائك. لقد انتصرت، لكنها كانت مرهقة تعاني من الجروح، فقفلت عائدة ببطء صوب المزرعة، وأثارها مشهد جثث رفاقها القتلى ممدودة على العشب إلى حد البكاء. فتوقفت بعض الوقت في صمت حزين عند موقع الطاحونة. أجل، لقد اختفت الطاحونة، فاختفى بذلك آخر أثر من جهود تعبها، حتى إن الدمار نال جزءا من الأساسات، ولم تستطيع في عملية بنائها هذه المرة كما سبق استخدام الأحجار المتهدمة. لقد اختفت الأحجار كذلك، فقوة الانفجار قذفت بالأحجار بعيدا إلى مسافة مئات اليارديات، وأمست الطاحونة وكأنها لم تكن موجودة أبدا. وعندما كانت تقترب من المزرعة جاء سكويلر بعد أن كان مختفيا خلال المعركة بلا مبرر، وهو ياتب ويهز بذيله مبتهجا، وسمعت الحيوانات طلقا ناريا من جهة مباني المزرعة. عندئذ سأل بوكسر ما السبب في إطلاق النار هذا، فصرخ سكويلر قائلا للاحتفال بالنصر، فأجابه بوكسر أي نصر؟ كانت ركبتاه تنزفان وقد فقد حذاءه وشق حافره، وأصيبت ساقاه الخلفيتان باثنتي عشرة طلقة. أي نصر يا رفيق؟ ألم نطرد عدونا خارج أرضنا، أرض مزرعة الحيوانات المقدسة؟ قال لكنهم دمروا الطاحونة بعد أن عملنا فيها طوال سنتين. قال سكويلر وماذا يهم، نبني طاحونة أخرى، نبني ست طواحين إذا شئنا، إنك لا تقدر العمل العظيم الذي أنجزناه، فالعدو كان يحتل الأرض التي تقف عليها، أما الآن وبفضل قيادة الرفيق نابليون فقد استرجعنا كل شبر منها من جديد. فأجابه بوكسر إذن استعدنا ما كنا نملكه سابقا. فرد سكويلر هذا هو نصرنا. دخلت الحيوانات إلى الساحة، وكانت الرصاصات المنغرزة تحت جلد ساق بوكسر تؤلمه كثيرا، وراح يتفكر في مهمة إعادة بناء الطاحونة المضنية بدءا بالأساسات، لكنه ما لبث أن بدأ يستجمع خياله للقيام بالمهمة، وخطر له للمرة الأولى أنه في 11 من عمره وأن عضلاته لم تعد بنفس القوة التي كانت عليه. لكن عندما شاهدت الحيوانات العلم الأخضر مرفرفا وسمعت البندقية تنطلق مجددا وقد أطلقت 7 مرات حتى الآن، وسمعت خطاب نابليون وهو يهنئها على سلوكها، بدا لها فعلا أنها حققت نصرا عظيما. وأقيمت جنازة مهيبة للحيوانات الشهيدة التي ذبحت في المعركة، فتولى بوكسر وكلوفر جر العربة التي وضعت عليها النعوش، وسار نابليون شخصيا في مقدمة المسيرة، وخصص يومان بكاملهما للاحتفالات، فأديت أناشيد وألقيت خطب وأطلقت البندقية أكثر، وقدمت تفاحة كهدية خاصة لكل حيوان إضافة إلى أوقيتين من القمح لكل عصفور وثلاث بسكويتات لكل كلب، وأعلن أنه سيطلق على المعركة اسم معركة الطاحونة، وأن نابليون قد ابتدع وساما جديدا هو وسام الرايات الخضراء وقد منحه لنفسه. وفي غضم الفرحة العامة نسي الجميع قضية المال. بعد بضعة أيام عثرت الخنازير على صندوق من الويسكي في أقبية بيت المزرعة، وقد كان مهملا حين كان البيت مسكونا في بادئ الأمر. في تلك الليلة سمع من بيت المزرعة صوت غناء مرتفع، ولدهشة الجميع فقد تداخلت فيه ألحان أغنية وحوش انجلترا. وقرابة 9:30 شوهد نابليون بوضوح وهو يرتدي قبعة مستديرة سوداء اللون تخص السيد جونز، وكان خارجا من الباب الخلفي وهو يبرطع بسرعة حول الساحة ويختفي في الداخل من جديد. لكن صمتا شديدا خيم على بيت المزرعة في الصباح، ولم يشاهد خنزير واحد يتحرك. كانت الساعة قرابة 9 حين ظهر سكويلر يمشي ببطء وبعزيمة واهنة، وبدت نظراته مكتئبة وذيله مرخيا من خلفه، فكان كل ما فيه يشير إلى أنه مريض. فدعا الحيوانات إلى الاجتماع وأخبرها أن لديه أخبارا سيئة، فالرفيق نابليون يحتضر. انطلقت صيحة من الأسى ووضع القش خارج أبواب المزرعة، وراحت الحيوانات تسير على رؤوس أصابعها أو حوافرها. وعندما كانت الدموع تملأ مآقيها تساءلت فيما بينها ماذا ستفعل عند فقدان القائد العظيم. وسرت شائعة أن سنوبول قد دبر بث السم في طعام نابليون. في الساعة 11 خرج سكويلر ثانية لإعلان جديد، فقد أصدر الرفيق نابليون في آخر خطوة له على الأرض قرارا حازما مفاده أن شرب الخمر عقابه الموت. لكن مع حلول المساء بدا أن نابليون في صحة أفضل تقريبا، وفي الصباح التالي تمكن سكويلر من إعلامها بأن نابليون في طريقه إلى الشفاء. وفي المساء عاد نابليون إلى مزاولة عمله من جديد. لم يكن الأمر سوى أنه كان قد أسرف في شرب الخمر. وفي اليوم التالي علم بأنه أوعز إلى ويمبر أن يشتري له بعض الكتيبات عن التخمير والتقطير من ويلجينغتون. وبعد ذلك بأسبوع أعطى نابليون أوامره بحرث الحقل الصغير خلف بستان الفاكهة الذي تقرر من قبل أن يترك كمرعى للحيوانات التي تجاوزت سن العمل وبلغت سن التقاعد. فقد استنفذ المرعى وأصبح في حاجة إلى إعادة رمي البذور. ثم علم لاحقا أن نابليون كان ينوي زرعه شعيرا. وقع في هذه الفترة حادث غريب لم يستطع أحد فهمه. فقرابة 12 من إحدى الليالي دوى صوت اصطدام مدوم في الساحة، فهبعت الحيوانات خارج حظائرها. كانت الليلة مقمرة عند نهاية حائط مخزن الحبوب حيث كتبت الوصايا السبع للثورة. شوهد سلم وقد انشق إلى نصفين، ثم شوهد سكويلر يعاني بعض الدوار وهو يتعثر إلى جانبه، في حين كان بالقرب منه قنديل وفرشاة ودلو دهان أبيض مقلوب. فأقامت الكلاب لتويها حلقة حول سكويلر ورافقته إلى بيت المزرعة حين أصبح قادرا على السير. لم تستطع الحيوانات تكوين أي فكرة عن مدلول ذلك، باستثناء بنجامين العجوز الذي هز أنفه وهو مدرك لما حدث، لكنه لم يشأ أن يقول شيئا. لكن بعد أيام قليلة عندما كانت مورييل تقرأ الوصايا السبعة لنفسها، لاحظت أن هناك وصية أخرى كانت الحيوانات تتذكرها خطأ. فقد كانت تظن أن الوصية الخامسة تقضي بأنه يحظر على الحيوان شرب الخمر، لكن هناك كلمتين قد نسيتهما. فالوصية إنما تقول يحظر على الحيوان شرب الخمر حتى الثمالة. الفصل التاسع. استلزم حافر بوكسر المشقوق وقتا طويلا للشفاء، وقد بدأ العمل بإعادة بناء الطاحونة في اليوم التالي لانتهاء احتفالات النصر. فلم يرضى بوكسر حتى بيوم إجازة واحد، واعتبر أن كرامته لا تسمح بأن يشعر أحد بألمه. فكان في المساء يعترف لكلوفر على انفراد بأن الحافر يؤلمه إلى حد كبير، وكانت كلوفر تعالج حافره بكمادات من الأعشاب التي تعدها بالمضغ، وكانت هي وبنجامين يحثانه على العمل بقدر أقل، قائلة رئة الحصان لا تصمدان إلى الأبد. لكن بوكسر لم يكن ليصغي، فيقول إن لديه طموحا واحدا لا أكثر، وهو أن يرى الطاحونة وقد أنجزت قبل أن يبلغ سن التقاعد. في البداية حين وضعت قوانين المزرعة للمرة الأولى حدد سن التقاعد للخنازير والجياد في 12، وللبقر في 14، وللكلاب في 9، وللخراف في 7، وللدجاج والأوز في 5، كما اتفق على معاشات تقاعد سخية، ولم يحل أحد من الحيوانات إلى التقاعد حتى ذلك الوقت. لكن الموضوع بحث أخيرا مرات ومرات، والآن بعد أن خصص الحقل الصغير خلف بستان الفاكهة لزراعة الشعير، سرت إشاعة بأن زاوية من المرعى الكبير ستحاط بالأسوار وتحول إلى مرعى للحيوانات المحالة على التقاعد. وذكر أن نصيب الحصان بعد التقاعد هو 5 أرطال من القمح في اليوم، وفي الشتاء 15 رطلا من التبن، علاوة على جزرة أو ربما تفاحة في الأعياد العامة. وكان عيد ميلاد بوكسر 12 يوافق أواخر صيف السنة التالية. في هذه الأثناء أصبحت الحياة صعبة، وكان الشتاء قاسيا كالشتاء السابق لدرجة أن الطعام صار أقل. كذلك جرى تخفيف الحصص باستثناء حصص الخنازير والكلاب. فعلل سكويلر ذلك بقوله إن التساوي الصارم في الحصص يناقض مبادئ الحيوانية. على كل حال لم يصعب عليه إقناع الحيوانات بأنها في الحقيقة لا تفتقر إلى الطعام مهما كانت الظواهر. ولوحظ في الوقت الراهن بلا شك أن الضرورة تقتضي إجراء تعديل على الحصص، وكان سكويلر يشير إلى ذلك دائما على أنه تعديل وليس إنقاصا. لكن بالمقارنة مع ما كان عليه أيام جونز فإن التحسن كان عظيما. فقرأ عليها الأرقام بصوت مرتفع سريع، وأثبت لها بالتفصيل أن لديها من الشوفان والتبن واللفت أكثر مما كان أيام جونز في العهد البائد، وبأنها أصبحت تعمل ساعات أقل، وأن ماء الشرب من نوعية أفضل، وأنها تعيش عمرا أطول، وأن نسبة أكبر من صغارها تجاوزت مرحلة الطفولة، وأن لديها المزيد من القش في مرابطها، وأصبحت تعاني من عدد أقل من البراغيث. صدقت الحيوانات جميع كلامه. وللحقيقة فقد تلاشى جونز مع كل ما يمثله من ذكرياتها، وأدركت أن الحياة أصبحت صعبة وشحيحة، وأنها غالبا ما كانت تعاني وقع الجوع والبرد، وأنها عادة ما كانت تعمل في أوقات اليقظة. لكن لا شك فالأمور كانت أسوأ في الأيام الخوالي، وكانت سعيدة لتصديق ذلك. ومن جهة أخرى فقد كانت في تلك الفترة عبيدة، فأصبحت الآن من الأحرار، ولا شيء يعدل الحرية يا رفاق. هنا يكون الفرق كما كان سكويلر لا يكل عن ذكر ذلك على الدوام. كثر عدد الحيوانات ومعها الأفواه الجائعة، ففي الخريف أنجبت الخنزيرات 34 خنزيرا في وقت واحد، وجاءت الخنازير الصغيرة بلونين، جاءت بلقاء. ولما كان نابليون هو الخنزير الذكر الوحيد في المزرعة فلم يكن من الصعب معرفة الوالد. وأعلن لاحقا عند شراء الطوب والخشب أن غرفة للدراسة ستبنى في حديقة بيت المزرعة. أما في الوقت الحالي فكانت الخنازير الصغيرة تتلقى تعليمها على يد نابليون في مطبخ بيت المزرعة، وتقوم بتدريباتها في الحديقة، وكان يحظر عليها اللعب مع الحيوانات الصغيرة الأخرى. وكذلك فقد صدر في تلك الفترة قانون جديد يقضي أنه حين يلتقي خنزير بحيوان آخر في الطريق ينبغي على هذا الحيوان أن ينتحي جانبها، كما ينص بأن لجميع الخنازير على اختلاف درجاتها التميز بتزيين ذيولها بشرائط خضراء أيام الآحاد. حققت المزرعة قدرا من النجاح ذلك العام، لكنها ظلت تحتاج إلى المال، فإن عليها شراء الحجارة والرمل والجير لبناء غرفة المدرسة. وكذلك كان من الضروري البدء بتوفير المال ثانية لشراء أجهزة الطاحونة. ثم هناك زيت القناديل والشموع للبيت والسكر لمائدة نابليون الخاصة، وقد حضره على الخنازير الأخرى لأنه يزيد في وزنه، إضافة إلى كل المواد التي يلزمها إخلال كالمسامير والحبال والفحم والأسلاك والحديد الخام وبسكويت الكلاب. فجرى بيع جزء من التبن ومحصول البطاطس، وزيد عقد البيض إلى 600 بيضة في الأسبوع، مما أنقص عدد الكتاتيت المفقسة في تلك السنة للحفاظ على أعدادها بنفس المستوى. أما الحصص التي جرى إنقاصها في ديسمبر فقد أنقصت ثانية في فبراير، وحظر استعمال القناديل في الحظائر لتوفير الزيت ولجبر العجز في الموازنة. لكن الخنازير بدت في ارتياح، والحقيقة أن وزنها كان في ازدياد. في أحد الأيام من أواخر شهر فبراير فاحت رائحة دافئة وزكية مثيرة للشهية، رائحة لم يسبق للحيوانات أن شمتها من قبل. وتسربت الرائحة عبر الساحة من معمل التخمير الصغير الذي توقف استخدامه أيام جونز في العهد البائد، وكان يقع خلف المطبخ. قال أحدهم إنها رائحة شيء يجري طبخه. فأخذت الحيوانات تتنشق الهواء بنهم، وتساءلت ما إذا كان يجري تحضير هريسة دافئة للعشاء. لكن الهريسة الدافئة لم تظهر، وأعلن نهار الأحد التالي أن الشعير سيخصص برمته من الآن فصاعدا للخنازير، فهي القادة، هي قادة الثورة، وينبغي أن يحافظ على صحتها من أجل الشعب. فزرع الحقل خلف بستان الفاكهة بالشعير، وسرعان ما تسربت الأنباء بأن كل خنزير كان ينال ثمن جالون من البيرة يومية ونصف جالون لنابليون بالذات يقدم له في سلطانية كراون تيربي للحساء. كان عزاؤها الوحيد أنها تتحمل هذه المصاعب للحفاظ على كرامتها التي صارت محفوظة أكثر من ذي قبل. وكان هناك مزيد من الأغاني ومزيد من الخطب ومزيد من المسيرات في العهد الثوري، وقد أمر نابليون بإقامة ما يعرف بالمظاهرة التلقائية مرة في الأسبوع، القصد منها الاحتفال بالمعارك والانتصارات التي حققتها مزرعة الحيوانات. ففي الوقت المحدد كانت الحيوانات تتوقف عن العمل وتسير حول حدود المزرعة في تشكيل عسكري، تتقدمها الخنازير ثم تليها الجياد فالبقر فالخراف وأخيرا الدجاج، أما الكلاب فكانت تسير عند جانبي المسيرة. وفي مقدمة الجميع كان يسير ديك نابليون الأسود، وكان بوكسر وكلوفر يحملان فيما بينهما راية خضراء تحمل إشارة الحافر والقرن، إضافة إلى عبارة يحيى الرفيق نابليون. ثم يلي ذلك إلقاء قصائد مديح لنابليون، ثم خطاب يلقيه سكويلر ويعدد فيه التفاصيل العائدة للزيادات الحاصلة مؤخرا في إنتاج الغذاء، وتطلق في المناسبة طلقة من البندقية. أما الخراف فكانت أكثر الجميع تحمسا للمظاهرة التلقائية، حتى إذا ما تذمر أحدها، وقد عمد البعض أحيانا إلى ذلك خاصة عند عدم تواجد الخنازير والكلاب بالقول إنها تهدر الوقت، أي إن المظاهرة تهدر الوقت، وأن الأمر يعني أن تقف في البرد. عندما كان التذمر يأتي بهذه الأمور كانت الخراف لا تتوانى عن إسكاته بثغاء شديد للخير في السيقان الأربع والسوء في الساقين، على أن الحيوانات كانت بصفة عامة تستمتع بهذه الاحتفالات. فقد وجدت أن ما يبعث على العزاء برغم كل ما يجري كان في أن تتذكر بأنها أسياد أنفسها بالفعل، وأنها قد حصلت على حريتها بالرغم من كل شيء، وأن الجهود التي تبذلها كانت لمصلحتها بالذات. لذلك لم تكن الأغاني التي كانت تنشد والمسيرات التي كانت تقام ولوائح الأرقام التي يتلوها سكويلر وإطلاق البندقية وصياح الديك إلا لتمكنها من النسيان بأن بطونها خاوية لبعض الوقت على الأقل. في شهر أبريل أعلنت مزرعة الحيوانات جمهورية، وأصبح من الضروري انتخاب رئيس للجمهورية. لم يكن هناك سوى مرشح واحد هو نابليون، وقد تم انتخابه بالإجماع، وأعلن في اليوم نفسه أنه تم العثور على وثائق جديدة تكشف مزيدا من التفاصيل عن تواطئ سنوبول مع جونز. وبدأ للحيوانات الآن أن سنوبول لم يحاول كما تخيلت من قبل خسارة معركة حظيرة البقر بالخدعة وحسب، بل حارب جهرا إلى جانب جونز الذي كان على رأس النظام في العهد البائد. في الحقيقة كان هو الذي قاد قوات البشر ودخل المعركة على شفتيه كلمات تحيا البشرية. أما الجراح التي أصابت ظهر سنوبول والتي ما زال بعض الحيوانات يتذكر رؤيتها فقد كانت بفعل أسنان نابليون. في منتصف الصيف ظهر الغراب موسيس فجأة بعد غياب دام عدة سنوات، كان ما زال على حاله لا يعمل ويتحدث في نفس الموضوع جبل الحلوى، فيجثم على جذع شجرة ويرفرف بجناحيه الأسودين ويتحدث طويلا لكل من يصغي إليه، فيقول بوقار مشيرا إلى السماء بمنقاره الضخم: هناك في الأعلى يا رفاق، هناك مقابل تلك السحابة السوداء التي يمكنكم رؤيتها، هناك يقع جبل الحلوى، ذلك البلد السعيد حيث ترتاح الحيوانات المسكينة من عناء العمل إلى الأبد. وادعى أنه ذهب إلى هناك في إحدى تحليقاته المرتفعة، وأنه رأى حقول البرسيم الدائمة وكعك بدر الكتاني وقطع السكر تنمو على الأسوار، فصدقته كثير من الحيوانات وأكدت أن حياتها أصبحت تعاني اليوم من الجوع والإجهاد. أوليس من قبيل الحق والعدل أن يقوم عالم أفضل في مكان آخر؟ لكن ما كان يصعب التكهن به هو موقف الخنازير من موسس، فقد أعلنت جميعا بازدراء أن حكاياته عن جبل الحلوى هي مجرد أكاذيب، لكنها سمحت له بالبقاء في المزرعة دون عمل، وقدمت له مكافأة على هيئة كوب من البيرة كل يوم. بعد شفاء حافره بدأ بوكسر يعمل بجهد أكبر، والحقيقة أن جميع الحيوانات كانت تعمل مثل العبيد في ذلك العام، فإلى جانب عملها المنتظم في المزرعة وإعادة بناء الطاحونة، كانت هناك المدرسة المخصصة للخنازير الصغيرة، وقد بدأ العمل فيها في مارس. وكان يصعب أحيانا احتمال العمل ساعات طويلة بقدر غير كاف من الطعام، لكن بوكسر لم يكل، ولم يكن هناك ما يشير فيما يقوله أو يفعله إلى أن قوته لم تكن كسابق عهدها، فلقد تغير مظهره فقط قليلا، فجلده لم يعد لامعا كما كان من قبل، وبدأ أن فخذيه العظيمين قد انكمشا. فيقول الآخرون سيتحسن بوكسر مع ظهور عشب الربيع، لكن الربيع حل دون أن يزداد وزن بوكسر، فأحيانا كان يصعد إلى المحجر عند قمة المنحدر وهو ينوء تحت حمل ثقيل من الحجارة الضخمة، كان يبدو وكأن ليس من شيء يبقيه على قدميه سوى إرادة الاستمرار. وفي مثل هذه الظروف كانت شفتاه تقولان سأعمل بجهد أكبر، لكن صوته أصبح خامدا، وللمرة الأخيرة أنذرته كلوفر وبنجامين أن يعتني بصحته، لكن بوكسر لم يهتم للأمر. فعيد ميلاده 12 كان يقترب، لم يكن يهتم لما يحدث طالما أن هناك كمية كبيرة من الأحجار المتراكمة قبل أن يحال على التقاعد. في إحدى أمسيات الصيف سرت شائعة مفاجئة في المزرعة توحي بأن شيئا ما قد حدث لبوكسر، فقد خرج وحيدا لجر حمل من الأحجار إلى الطاحونة، ولا شك كانت الشائعة على صواب، فبعد بضع دقائق أسرعت حمامتان تحملان النبأ. لقد وقع بوكسر وهو مستلق على جانبه ولا يستطيع النهوض. اندفعت نصف الحيوانات تقريبا إلى الهضبة حيث تقع الطاحونة، فوجدت بوكسر مستلقيا بين قضبان العربة وعنقه ممددا لا يستطيع حتى رفع رأسه، كانت عيناه تلمعان وهو يتصبب عرقا، كان الدم يسيل في خيط رفيع. فجثت كلوفر على ركبتيها إلى جانبه وصاحت تقول بوكسر كيف حالك؟ فأجابها بوكسر بصوت هزيل إنها رئتي لا بأس، أعتقد أنك تستطيعين إكمال الطاحونة بدوني، هناك كمية لا بأس بها من الأحجار المتراكمة. لم يكن أمامي سوى شهر واحد على كل حال، والحقيقة أنني كنت أنتظر تقاعدي بشوق بالغ، وحيث إن بنجامين قد كبر في السن فلعلهم يسمحون له بالتقاعد في نفس الوقت فيكون رفيقا لي. فأجابته كلوفر علينا طلب مساعدة في الحال، فليرقض أحد لإخبار سكويلر بما جرى. وفي الحال تسابقت الحيوانات إلى بيت المزرعة لإبلاغ سكويلر بالنبأ. بقيت كلوفر في مكانها وكذلك بنجامين الذي جلس إلى جانب بوكسر دون أن ينطق بكلم، بل راح يبعد الذباب عنه بذيله الطويل. وصل سكويلر بعد ربع ساعة تعلو وجهه أمارات الاهتمام والعطف، وقال إن الرفيق نابليون قد علم ببالغ الأسف بالمكروه الذي حل بأحد أخلص العاملين في المزرعة، وأنه يقوم بالترتيبات اللازمة لإرساله للمعالجة في مستشفى ولينغتون، وبدأ على الحيوانات شيء من القلق حيال ذلك. وفيما عدا مولي وسنوبل لم يغادر حيوان آخر المزرعة قط، ولم تسترح الحيوانات لفكرة وجود رفيقها المريض بين أيدي بني البشر، لكن سكويلر اقنعها بسهولة انه في استطاعة الجراح البيطري في ولينغتون معالجة حالة بوكسر بطريقة افضل مما يمكن القيام به في المزرعة. وبعد ان استعاد بوكسر شيئا من وعيه بعد نصف ساعة تقريبا استطاع بصعوبة الوقوف على قدميه، وجر نفسه عائدا إلى مربطه حيث جهزت له كلوفر وبنجامين فراشا مريحا من القش. بقي بوكسر طوال اليومين التاليين في مربطه، وأرسلت الخنازير قنينة كبيرة من دواء وردي اللون عثرت عليه في خزانة الأدوية في الحمام، فراحت كلوفر تعطي بوكسر الدواء مرتين في اليوم بعد الطعام، وكانت في المساء تجلس في مربطه وتتحدث إليه في حين كان بنجامين يبعد عنه الذباب. تظاهر بوكسر بأنه غير ناد من على ما حصل، فإنه إذا تماثل لشفاء كامل فهو يتوقع العيش 3 سنوات أخرى، وكان يتلهف إلى الأيام الهادئة التي سيمضيها في زاوية المرعى الكبير، وسيكون لديه الوقت للمرة الأولى للدراسة وتحسين تفكيره، إذ كان ينوي على حد قوله أن يكرس بقية عمره في تعلم باقي الحروف الأبجدية 22. لكن بنجامين وكلوبر لم يتسن لهما البقاء مع بوكسر إلا بعد ساعات العمل، وكان النهار في منتصفه حين جاءت العربة لأخذ بوكسر بعيدا. كانت الحيوانات تعمل جميعا في إزالة الأعشاب الضارة حول نبات اللفت تحت إشراف أحد الخنازير، حين اندهشت لرؤية بنجامين وهو يقفز مقبلا من ناحية مباني المزرعة وأنهق بأعلى صوت. كانت المرة الأولى التي ترى فيها بنجامين في حال من الهياج، بل كانت المرة الأولى التي يراه فيها أحد وهو يقفز. راح يصيح: أسرعوا أسرعوا، تعالوا في الحال، إنهم يأخذون بوكسر بعيدا. ودون أن تنتظر أوامر من الخنزير تركت الحيوانات العمل لتتسابق صوب مباني المزرعة. وبالفعل كانت هناك عربة ضخمة مقفلة يجرها حصانان، وكانت بعض الكلمات مكتوبة على جانبها، في حين كان يجلس على مقعد السائق رجل خبيث المنظر يضع قبعة مستديرة سوداء على رأسه، وكان مربط بوكسر خاويا. تحلقت الحيوانات حول العربة وبصوت واحد صاحت قائلة: إلى اللقاء يا بوكسر، إلى اللقاء. عندها صرخ بنجامين وهو يحوم حول العربة ويرفس الأرض بحوافره: أغبياء أغبياء، ألا ترون ما هو مكتوب على جانب العربة؟ عندها توقفت الحيوانات وصمتت، وبدأت مورييل بتهجئة الكلمات، لكن بنجامين دفعها جانبا وسط هدوء شديد قرأ ما يلي: ألفرد سيمونز يذبح الخيول ويغلي الغراء، ولينغتون تاجر جلود الحيوانات ومسحوق العظام وصانع بيوت للكلاب. ألا تفهمون معنى ذلك؟ إنهم يأخذون بوكسر إلى تاجر الحيوانات الهزيلة لذبحه وتقديمه طعاما للكلاب. انفجرت صرخة رعب من الحيوانات، وفي تلك اللحظة ضرب الرجل الجالس في المقدمة الحصانين بالصوت، فتحركت العربة بسرعة إلى الخارج. لحقت الحيوانات بالعربة وهي تصرخ بأعلى صوتها، وشقت كلوفر طريقها نحو المقدمة، وتزايدت سرعة العربة، فاستثارت كلوفر عضلاتها للقفز واستطاعت أن تبرطع، ثم أخذت تصيح بوكسر. بوكسر في تلك اللحظة التفت إليها وكأنه سمع الجلبة الحاصلة في الخارج، ونظر من النافذة الصغيرة في مؤخرة العربة وقد بدا خط الشعر الأبيض أسفل أنفه. فصاحت كلوفر بصوت هائل: بوكسر بوكسر، اخرج بسرعة، إنهم يأخذونك إلى حتفك. وراحت الحيوانات تردد جميعها بصراخ واحد: اخرج يا بوكسر اخرج. لكن العربة كانت قد بدأت تبتعد مسرعة، ولم يتضح إذا ما كان بوكسر قد فهم ما كانت كلوفر تقوله، لكن وجهه سرعان ما اختفى من النافذة الصغيرة، وانبعث من داخل العربة صوت حوافر تطرق بصوت شديد كدق الطبول. لقد كان يحاول الخروج. في الماضي كان يستطيع ببضع ركلات من حوافره تهشيم العربة وتحويلها إلى ما يشبه عيدان الكبريت، لكن للأسف لم تعد لديه القدرة على ذلك، وفي بضع دقائق خفتت أصوات حوافره ثم تلاشت. وفي غمرة من اليأس راحت الحيوانات تتوسل إلى الحصانين مما أوقف العربة، فصاحت قائلة: يا رفاق يا رفاق، لا تأخذوا أخاكم إلى حتفه. لكن الحصانين الغبيين كانا يجهلان ما يجري، فدفعا بآذانهما إلى الخلف وأسرعا الخطى، ولم يظهر وجه بوكسر من النافذة بعد ذلك. ثم خطر لأحدها بعد فوات الأوان أن يقفل البوابة الرئيسة، لكن العربة سرعان ما عبرتها واندفعت بعيدا على الطريق، ومنذ ذلك الحين لم يرى أحد بكسر مرة أخرى. أعلن بعد 3 أيام أنه توفي في المستشفى في ويلينغدون برغم تلقيه أفضل عناية يمكن لحصان الحصول عليه. فحضر سكويلر لإعلان النبأ على الجميع وقال إنه شهد الساعات الأخيرة لبوكسر. أضاف سكويلر لقد كان أكثر مشهد مؤثر رأيته في حياتي. ثم رفع حافره ومسح دمعة كنت إلى جانبه حتى النهاية. وأخيرا كان أضعف من أن يتحدث فهمس في أذني قائلا إن حزنه الوحيد هو لأنه يفارق الحياة قبل انتهاء الطاحونة. ثم همس قائلا إلى الأمام يا رفاق، إلى الأمام باسم الثورة، لتحيا مزرعة الحيوانات حياة مديدة، وليحيا الرفيق نابليون حياة مديدة. نابليون دائما على حق، تلك حرفيا كانت كلماته الأخيرة يا رفاق. هنا تغير سلوك سكويلر فجأة، فتوقف لحظة عن الكلام في حين راحت عيناه الصغيرتان تتوجهان بنظرات الشك من جانب إلى آخر قبل أن يتابع حديثه. ثم قال إنه بلغه نبأ انتشار شائعة سخيفة وأثيمة عند نقل بوكسر، فقد لاحظ بعض الحيوانات أن العربة التي نقلت بوكسر كتب عليها ذابح الخيول. فتبادر إلى أذهان البعض أن بوكسر قد اقتيد إلى تاجر الحيوانات الهزيلة لذبحه. فأوضح سكويلر أنه ما من أحد يصدق أن حيوانا يكون بمثل هذا الغباء. ثم صاح مطاطا وهو يهز ذيله ويقفز من جهة لأخرى قائلا لا شك أنهم يعرفون القائد الحبيب الرفيق نابليون أفضل من ذلك، لكن التفسير بسيط جدا. فالعربة كانت قبل ذلك ملكا لتاجر الحيوانات، وقد تولى شراءها الجراح البيطري الذي لم يمحو بعد الاسم القديم. هذا هو سبب سوء التفاهم الذي أثاره البعض. فارتاحت الحيوانات كثيرا لدى سماعها ذلك. وحين استرسل سكويلر يقدم مزيدا من التفاصيل البيانية عن فراش موت بوكسر والاهتمام الرائع الذي لقيه والأدوية الغالية التي سدد ثمنها الزعيم دون تفكير في السعر، تلاشى ما بقي لديها من شكوك وخفت وطأة الأسى على موت بوكسر، خاصة حين علمت أنه فارق الحياة سعيدا على الأقل. ظهر نابليون شخصيا في اجتماع الأحد التالي فألقى خطبة قصيرة تكريما لبوكسر، وأوضح أنه لم يكن ممكنا إعادة رفات الرفيق الفقيد لدفنها في المزرعة، لكنه أمر بإرسال إكليل كبير من زهور الغار في المزرعة ليوضع على قبر بوكسر. كما قررت الخنازير إقامة وليمة تذكارية على شرف بوكسر بعد بضعة أيام. وختم نابليون خطابه بالتذكير بحكمتي بوكسر المفضلتين: سأعمل بجهد أكبر، والرفيق نابليون دائما على حق. ثم قال إن على جميع الحيوانات تبني هاتين الحكمتين كما لو كانتا من ابتكارها. في اليوم المحدد للوليمة حضرت عربة بقال من ويلينغدون وأوصلت صندوقا خشبيا كبيرا إلى بيت المزرعة. في تلك الليلة دوى صوت غناء مرتفع، ثم تبعه ما بدا وكأنه صوت مشادة حادة، وانتهى الساعة 11 بتحطم زجاج. لم يتحرك أحد في بيت المزرعة قبل ظهر اليوم التالي، وسرى كلام أن الخنازير حصلت بطريقة ما على المال، وكان بلا شك ثمن بوكسر المسكين لشراء صندوق آخر من الويسكي. الفصل 10 والأخير. مرت السنوات وتوالت الفصول ومضت معها حياة الحيوانات، ثم جاء وقت لم يتذكر فيه أحد أيام الثورة باستثناء كلوفر وبنجامين والغراب موسيس وعدد من الخنازير. توفيت موريلو وبلوبيلو وجيسي وبينشر، كذلك توفي جونزو في حانة في ناحية أخرى من المقاطعة. أما سنوبول فقد طواه النسيان، أما بوكسر فلم يعد يتذكره أحد سوى القليل من معارفه. وغدت كلوفر فرسا عجوزا شجاعة جامدة المفاصل، لكنها تشكو من رشح في عينيها، وقد تجاوزت سن التقاعد منذ سنتين، لكن أحدا من الحيوانات لم يتقاعد بعد. أما الحديث عن تخصيص ركن من المرعى للحيوانات المتقاعدة فقد أهمل منذ زمن بعيد، وأصبح نابليون الآن خنزيرا بريا ناضجا يزن نحو 400 رطل، وبلغ سكويلر من السمنة حدا جعل من الصعب عليه أن يرى من خلال عينيه. أما بنجامين العجوز فقد بقي على سابق عهده عدا الشيب الذي بدأ يظهر على أنفه، وصار منذ وفاة بوكسر يميل إلى الوجوم والصمت. ازداد عدد الحيوانات كثيرا في المزرعة برغم أن الزيادة لم تكن بالقدر الضخم المتوقع في السنوات السابقة، وولدت حيوانات كثيرة لم يكن التمرد يعني لها سوى تقليد غامض تتناقله الألسن، كما تم شراء عدد آخر منها لم يسمع قبلا عن مثل هذا الشيء. إضافة إلى كلوفر فقد بات لدى المزرعة الآن 3 خيول أخرى كانت تنعم بصحة وجاذبية ورابة في العمل وحلاوة المعشر، لكنها كانت في غاية الغباء إذ لم يتمكن أحد منها أن يتعلم أكثر من حرف الباء، وكانت تتقبل كل شيء يقال لها عن الثورة ومبادئ الحيوانية خاصة من كلوفر التي كانت تشعر نحوها باحترام الابن لأهله، لكن كان من المشكوك فيه إن كانت تفهم معظم ما تعنيه. لقد ازدهرت المزرعة وغدت أفضل تنظيما حيث أضيف إليها حقلان كبيران تم شراؤهما من السيد بيل كينغتون، وتمت الطاحونة بنجاح في النهاية، وأصبح لدى المزرعة آلة درس فيها رافعة للتبن علاوة على عدة مبان جديدة، كما اشترى ويمبر لنفسه عربة بعجلتين. أما الطاحونة فلم تستخدم لتوليد الكهرباء بل لطحن القمح، وكانت تدر أرباحا وفيرة من المال، وبدأت الحيوانات تعمل بجهد أكبر لبناء طاحونة ثانية، وقيل إنها ستجهزها بالمولدات بعد الانتهاء منها. أما الرفاهية التي كان سنوبول يدعو الحيوانات فيما مضى أن تحلم بها من تجهيز المرابط بالطاقة الكهربائية وتزويدها بالماء الساخن والبارد والعمل 3 أيام في الأسبوع، فلم يعد أحد يتحدث عنها. فقد شجب نابليون مثل هذه الأفكار المناقضة لروح الثورة، وأوضح أن السعادة الحقيقية تكمن في العمل الشاق والعيش المقتصد. وقد بدت المزرعة وكأنها أصبحت أكثر غنى دون أن يصيب الرخاء الحيوانات بالذات، طبعا باستثناء الخنازير والكلاب، ولعل السبب في ذلك هو كثرة عدد الخنازير والكلاب، وليس لأن هذه المخلوقات لا تعمل كعادتها. فقد ظل سكويلر يوضح مرة تلو مرة أن لديها أعمالا لا نهاية لها من إدارة وتنظيم شؤون المزرعة، ومعظم هذه الأعمال هي من النوع الذي تجهله الحيوانات الأخرى. فعلى سبيل المثال أوضح سكويلر أن على الخنازير بذل جهد كبير كل يوم في أمور غامضة يطلق عليها ملفات وتقارير ومحاضر جلسات ومذكرات، وهي عبارة عن أوراق كبيرة ينبغي ملؤها بالكتاب، وبعد ملئها تحرق في الفرن. وذكر أن ذلك في غاية الأهمية لمصلحة المزرعة، لكن الخنازير والكلاب لم تعمد إلى إنتاج الطعام من مجهودها الشخصي، وكان هناك عدد هائل منها وجميعها من أصحاب الشهية المفتوحة. أما بالنسبة للباقين فظلوا على حد علمهم كما كانوا على الدوام، كانوا جياعا بصفة عامة، وكانوا ينامون على القش ويشربون من البركة ويعملون في الحقول ويشكون في الشتاء من البرد وفي الصيف من الذباب، وأحيانا كان الأكبر سنا ينعشون ذاكرتهم في محاولة لتقرير ما إذا كانت الأمور أيام الثورة إثر طرد جونز أفضل أو أسوأ، لكنهم عجزوا عن التذكر إذ لم يكن لديهم شيء يستطيعونه بمقارنة حياتهم الحالية بما كان من قبل. لم يكن لديهم شيء يرجعون إليه سوى جداول أرقام سكويلر التي تؤكد بشكل ثابت أن الأمور تتحسن شيئا فشيئا. وجدت الحيوانات أنها مشكلة غير قابلة للحل. على أي حال لم يكن لديها الوقت الكافي للتأمل في مثل هذه الأمور، وكان بنجامين العجوز هو الوحيد الذي صرح بأنه يتذكر أدق التفاصيل في حياته الطويلة، وأنه يعلم أن الأمور لم تكن أبدا ولن تكون أفضل أو أسوأ، فالجوع والمشقة والخيبة هي على حد قوله قانون الحياة الذي لا يتبدل. ومع ذلك فلم تفقد الحيوانات الأمل، فما لم تفقد أبدا حتى ولو للحظة إحساسها بالكرامة والامتياز لكونها من أسرة مزرعة الحيوانات، فما زالت هي المزرعة الوحيدة في جميع أرجاء إنجلترا التي تمتلكها الحيوانات وتديرها، إن أحدا منها حتى أصغرها أو القادمين الجدد الذين جيء بهم من مزارع تبعد 10 أو 20 ميلا لم يتوقف عن التعجب من ذلك. فحين كانت تسمع البندقية تنطلق وتشاهد العلم يرفرف على السارية كانت قلوبها تزهو بكبرياء ثابت، والحديث كان يتناول دائما أيام البطولات القديمة، أيام طرد جونز، وكذلك ما كان من الوصايا 7 للثورة، وما كان من المعارك العظيمة التي هزم فيها الغزاة من بني البشر. لم تتخلى الحيوانات أبدا عن الأحلام القديمة، وكان إيمانها ما زال راسخا بجمهورية الحيوانات التي تنبأ بها ميجور، حيث لن تطأ حقول انجلترا الخضراء أقدام البشر. فاليوم آت لا ريب فيه، قد لا يتحقق غريبا أو خلال حياة الحيوانات التي تعيش الآن، لكنه يوم سيأتي، حتى إن لحن وحوش انجلترا لعله ما زال يتردد سرا هنا وهناك. على كل حال فقد كان حقيقة تعرفها جميع حيوانات المزرعة، برغم أن أحدا لم يجرؤ على أدائه بصوت مرتفع. لعل حياتها كانت صعبة بالفعل، وآمالها لم تتحقق جميعها بعد، لكنها كانت على بينة من أنها ليست كبقية الحيوانات، إنها قد حصلت على حريتها، فإذا جاعت فلن يكون السبب إطعام البشر الطغاة، وإن عملت بجهد فعلى الأقل لأنفسها، إذ ليس بينها من يسير على ساقين، ولم يكن للواحد منها أن ينادي الآخر بعبارة سيدي. إن جميع الحيوانات كانت متساوية. في يوم من أوائل الصيف أمر ستويلر الخراف أن تتبعه، وقادها إلى قطعة أرض قفر عند الطرف الآخر من المزرعة التي امتلأت بشجيرات في أول مراحل نموها، وأمضت الخراف طوال يومها هناك ترعى في الأوراق تحت إشراف سكويلر، ثم عادها في المساء إلى بيت المزرعة حيث إن الطقس كان دافئا، فقد طلب إلى الخراف البقاء حيث هي، وانتهى الأمر ببقائها هناك لمدة أسبوع كامل دون أن تشاهدها الحيوانات الأخرى خلال ذلك. فكان سكويلر يمضي معها معظم الوقت من كل يوم في ذلك المعسكر، وذكر أنه كان يعلمها أداء أغنية جديدة تتطلب السرية في أمسية بهيجة بعد عودة الخراف، وبعد أن أتمت الحيوانات مهامها وكانت في طريق العودة إلى مباني المزرعة، سمع صهيل جواد خائف في الساحة، ولدهشتها توقفت الحيوانات في الطريق، إنه صوت كلوفر، وصهلت ثانية، فاندفعت جميع الحيوانات إلى الساحة، ثم رأت ما رأت كلوفر، كان خنزير يمشي على قدميه الخلفيتين، أجل إنه سكويلر يسير ببطء بشكل متعثر في الساحة، وكأنه لم يعتد على حمل جسمه الضخم في ذلك الوضع، لكنه حافظ على توازنه تماما. بعد ذلك خرج صف طويل من الخنازير من باب بيت المزرعة تسير جميعا على أقدامها الخلفية، بعضها أفضل من بعض، وبدأ أن واحدا أو اثنين منها لم يسيرا بثبات وكأنهما في حاجة إلى عصا يرتكزان عليها، لكنها استطاعت جميعا أن تسلك طريقها حول الساحة بنجاح. وفي النهاية انطلق نباح هادر من الكلاب وصياح حاد من الديك الأسود، ثم خرج نابليون شخصيا يرمي الجميع بنظرات متعجرفة وكلابه تسير حوله، كان يمسك بصوت في حافره، ساد صمت تام، وراحت الحيوانات تنظر مندهشة ومرتعبة، وقد تجمعت سويا في طابور خنازير طويل يسير ببطء حول الساحة، فبدأ وكأن العالم قد انقلب رأسا على عقب، ثم حلت لحظة بعد زوال الصدمة، إذ إنها برغم كل شيء، برغم خوفها من الكلاب والعادة التي ترسخت خلال سنين طوال بعدم التذمر أو الانتقاد مهما حدث، كانت كأنها على وشك الإفصاح بكلمة احتجاج. لكن في تلك اللحظة بالذات انطلقت الخراف بطغاء هائل، لأنها كانت في مجملها من نقابة الفنانين، وكأن أحدها أشار عليها بذلك 4 سيقان جيد ساقان أفضل، واستمرت تردد ذلك خلال 5 دقائق دون انقطاع. وحين هدأت الخراف تلاشت فرصة التعبير عن أي اعتراض، فالخنازير رجعت إلى بيت المزرعة. أحس بنجامين بأنف يحتك بكتفه، فنظر حوله ورأى كلوفر. عيناها المسنتان كانتا أكثر اعتاما من ذي قبل، ودون أن تقول شيئا أمسكته من عرفه بلطف وقادته إلى طرف مخزن الحبوب حيث كانت الوصايا 7 مكتوبة. فوقفا لبعض الوقت ينظران إلى الحائط المكسو بالقار، وقد ظهرت عليه حروف باللون الأبيض. ثم قالت أخيرا: إن نظري بدأ يضعف، فحتى عندما كنت شابة لم أكن أستطيع قراءة ما هو مكتوب هناك، لكن يبدو لي أن الحائط يبدو مختلفا. هل الوصايا 7 للثورة ما زالت على حالها يا بنجامين؟ ولأول مرة قبل بنجامين أن يشد عن قاعدته، فقرأ لها ما هو مكتوب على الحائط. لم يكن هناك سوى وصية واحدة تقول: جميع الحيوانات متساوية، لكن بعضها متساو أكثر من الآخر. بعد ذلك لم يبدو مستغربا في اليوم التالي، حين أصبحت الخنازير المشرفة على أعمال المزرعة تحمل السياط في حوافرها، ولم يبدو مستغربا حين علم أن الخنازير قد اشترت لأنفسها جهاز لاسلكي وتسعى لتركيب جهاز للهاتف، وأنها قدمت اشتراكات لدى جول بول وتيت بيتس وجريدة ديالي ميرور. ولم يكن من المستغرب أن يشاهد نابليون وهو يتمشى في حديقة بيت المزرعة وغليونه في فمه، ولا حتى لما تناولت الخنازير ثياب السيد جونز من الدواليب وارتدتها. فنابليون ظهر شخصيا في معطف أسود وسروال جلدي وكساء جلدي للساق، بينما برزت خنزيرته المفضلة وهي ترتدي الثوب الحريري الذي كانت ترتديه السيدة جونز أيام الآحاد. بعد أسبوع في ظهر أحد الأيام جاءت مجموعة من العربات تجرها الخيول إلى المزرعة، فقد دعيت لجنة من مندوب المزارعين الجيران لإجراء جولة استكشاف. فقاموا بجولة في أرجاء المزرعة وأعجبوا كثيرا بكل ما شاهدوه، خاصة الطاحونة. كانت الحيوانات تقتلع الأعشاب من حقل اللفت، وكانت تجد وتكدح ونادرا ما ترفع وجوهها عن الأرض أو تعلم إذا كان عليها أن تخاف من الخنازير أو من الزوار البشر. انطلقت في تلك الأمسية أصوات ضحك مرتفع وأصداء غناء في بيت المزرعة، فاعترت الحيوانات رغبة مفاجئة لمعرفة ما يدور عند سماعها الأصوات المختلطة. ترى ماذا يحدث هناك عندما تلتقي الحيوانات والكائنات البشرية على قدم المساواة للمرة الأولى. فانطلقت في مجموعة واحدة تزحف بهدوء نحو حديقة بيت المزرعة، وتوقفت للحظة عند البوابة شبه خائفة من أن تتقدم، فتقدمتها كلوفر وصارت على أطراف حوافرها إلى المنزل. فراحت الحيوانات الطويلة من بينها تحملق عبر زجاج غرفة الطعام. شاهدت 6 مزارعين يجلسون حول المائدة الطويلة و6 خنازير من أصحاب المقام، في حين كان نابليون يحتل شخصيا كرسي الشرف في مقدمة الطاولة، وقد بدأ الارتياح على الخنازير وهي تجلس في مقاعدها. كانت الجماعة تستمتع بلعبة للورق، لكنها توقفت لبرهة لتبادل الأنخاض. كان يدور عليها إبريق كبير تملأ منه الأقداح بالبيرة، ولم يلاحظ أحد وجوه الحيوانات المندهشة التي كانت تحملق عبر النافذة. وقف السيد بيلكينغتون صاحب مزرعة فوكس وود يحمل كأسه بيده، وقال إنه سيشرب في صحة الحاضرين في ظرف لحظة، لكنه يشعر أن عليه أن يقول شيئا قبل ذلك. قال إن من دواعي سروره العظيم ويقينه أن الأمر كذلك لدى جميع الحاضرين أن فترة طويلة من الشك وسوء التفاهم قد وصلت إلى نهايتها. لقد مر وقت لم يكن فيه هو أو أي من الحاضرين يتشاركون في مثل هذه المشاعر، إنما مر وقت نظر فيه لأصحاب مزرعة الحيوانات المحترمين ليس بعين العداء بل بشيء من الريبة من قبل جيرانهم البشر. وحصلت أحداث مؤسفة وشاعت أفكار خاطئة، وساد شعور بأن وجود مزرعة تملكها وتديرها خنازير كان شيئا غير طبيعي، من شأنه أن يخلق جوا غير مستقر مع الجيران. وقد اعتبر كثير من المزارعين دون أي استفسار واد أن روح الانحراف وعدم الانضباط تسود في مثل هذه المزرعة، وكانوا في حالة من القلق لتأثير ذلك على حيواناتهم أو حتى على موظفيهم البشر. لكن جميع هذه الشكوك قد تبددت الآن، لقد زاروا اليوم مزرعة الحيوانات هو وأصدقاؤه، ودققوا في كل شبر منها بعيونهم، فماذا وجدوا؟ لم يجدوا أكثر الوسائل العصرية وحسب، بل انضباطا وانتظاما ينبغي أن يكون مثالا لجميع المزارعين في كل مكان. وقال إنه يعتقد بأنه محق عندما يقول إن الحيوانات الدنيا في المزرعة تعمل أكثر وتحصل على طعام أقل من أي حيوان في البلاد. وقد لاحظ فعلا هو ورفاقه الزوار اليوم معالم كثيرة ينوون إدخالها إلى مزارعهم الخاصة في الحال. وقال إنه يريد اختتام ملاحظاته بالتأكيد مرة أخرى على مشاعر الود التي قامت ولا بد أن تدعم بين مزرعة الحيوانات وجيرانها. لم يقم وليس ما يدعو أن يقوم بين الخنازير والبشر أي تصادم في المصالح مهما كان، فنزاعاتهم ومشاكلهم هي واحدة. أليست مشكلة العمل هي نفسها في كل مكان؟ هنا اتضح أن السيد بالكينغتون كان على وشك إلقاء نكتة لطيفة على الحاضرين، لكنه عجز عن ذلك نظرا لتأثير الضحك عليه بعض الوقت. وبعد أن أوشك على الاختناق وتحول لغده إلى اللون البنفسجي، استطاع أن يقول: إذا كان لديكم حيواناتكم الدنيا فنحن أيضا لدينا طبقتنا الدنيا. فضد الحاضرون إعجابا بهذا القول البارع، وهنأ السيد بالكينغتون الخنازير مرة أخرى على حصصهم المنخفضة وساعات العمل الطويلة وغياب مظاهر التدليل بشكل عام في مزرعة الحيوانات. وقال في الختام إنه يرغب من الجماعة أن تنهض واقفة مع التأكد إن كانت كؤوسهم ممتلئة: أيها السادة، إني أشرب نخب نجاح مزرعة الحيوانات. كان هناك هتاف حماسي وصوت دقات أقدام، وكان رضا نابليون عظيما، فغادر مقامه ومكانه واستدار حول المائدة ليضرب كأسه بكأس السيد بالكينغتون قبل أن يفرغه. ولما هدأ الهتاف أعلن نابليون وكان ما يزال واقفا أن لديه كذلك ما يريد قول. ومثل كل خطب نابليون كانت الكلمة قصيرة وفي الموضوع، فقال إنه سعيد كذلك لأن زمن سوء التفاهم قد ولى، فقد كانت هناك شائعات ولديه ما يبعث على الاعتقاد بأن الذي بثها عدو حاق، وكان هناك شيء هدام وثوري في نظرته ونظرة زملائه. لقد ألحقت بهم التهمة لإثارة التمرد بين الحيوانات في المزارع المجاورة. ليس هناك ما هو أبعد من ذلك عن الحقيقة، فأمنيات هم الوحيدة الآن وفي الماضي هي العيش في سلام وضمن علاقات عمل طبيعية مع جيرانهم. وأضاف أن هذه المزرعة التي يحمل شرف قيادتها هي مشروع تعاوني، وصكوك التمليك التي بحوزته هي ملك الخنازير جميعا، لأنهم قادة الثورة وهم يمتلكون الأرض وما عليها. وقال إنه لا يعتقد أن أي من الشكوك القديمة ما زالت قائمة، لكن بعض التغييرات طرأت على نهج العمل في المزرعة مما سيعزز الثقة لدرجة أكبر. فالحيوانات في المزرعة ما زالت حتى الآن معتادة على مخاطبة بعضها البعض بعبارة رفيق، وهذا ما يجب إلغاؤه. كذلك هناك عادة غريبة لا يعرف أساسها، وهي المسيرة كل صباح يوم أحد من أمام جمجمة خنزير معلقة على عمود في الحديقة، وهذه ستلغى كذلك. أما بالنسبة للجمجمة فقد تم دفنها بالفعل، ولعل زواره قد شاهدوا كذلك العلم الأخضر الذي يرفرف على السارية إذ رأوه فعلا، وقد لاحظوا أن الحافرة والقرن المرسومين من قبل قد أزيلا، فسيكون العلم من الآن وصاعدا باللون الأخضر فقط. وقال إن لديه انتقادا وحيدا للكلمة الودية الممتازة التي ألقاها بالكينغتون، فقد أشار خلال خطابه إلى مزرعة الحيوانات، ولا شك فهو لا يعلم لأنه أي نابليون سيعلن الآن وللمرة الأولى بأن اسم مزرعة الحيوانات قد تم إلغاؤه وسيطلق عليها من الآن فصاعدا اسم المزرعة الكبيرة، الذي يعتقد أنه كان اسما صحيحا وأصيلا لها من قبل، فعادت إلى اسمها القديم بعد هذا التاريخ الطويل. وختم حديثه قائلا: أيها السادة، سأشرب نفس النقب كما كان من قبل لكن بشكل مختلف، املأوا كؤوسكم حتى الحافة أيها السادة، هذا نقبي، نقب ازدهار المزرعة الكبيرة. وانطلق الهتاف الحماسي السابق نفسه، وأفرغت الكؤوس حتى الثمالة، لكن بينما كانت الحيوانات تحملق في المشهد بدأ لها أن شيئا غريبا كان يحدث. ترى ما الذي تغير في وجوه الخنازير؟ وراحت عينا كلوفر الهزيلتان تنتقلان من وجه لآخر. البعض كانت لهم 5 ذقون والبعض الآخر 4 والبعض 3، لكن ما الذي بدا وكأنه يذوب ويتغير؟ ومع انتهاء التصفيق عادت الجماعة لمتابعة اللعبة التي توقفت، فزحفت الحيوانات بعيدا بصمت وهدوء، لكن ما كادت تسير أكثر من 20 ياردة حتى توقفت من جديد، فقد كانت هناك جلبة أصوات تنبعث من بيت المزرعة، فاندفعت عائدة مرة أخرى ونظرت عبر النافذة. أجل، كانت هناك معركة محتدمة، كان هناك صراخ وضرب عنيف على المائدة، ونظرات شك حادة، وحديث رفض عنيف، وبدأ أن سبب المشكلة هو أن كل من نابليون والسيد بلكينغتون قد لعب ورقة الآس السباتي في الوقت نفسه. كان هناك 12 صوتا تصيح في غضب، وكانت جميعها متشابهة، لا حاجة للسؤال الآن عما حدث لوجوه الخنازير. وراحت المخلوقات في الخارج تنتقل بنظرها من خنزير لإنسان، ومن إنسان لخنزير، ثم من خنزير لإنسان. كان من المستحيل القول بإمكان تمييز الإنسان من الخنزير، فقد استووا جميعا وصاروا حزو النعل بالنعل شيئا واحدا. وبعد، فهذه بحول الله وقوته ونعمته ومنته ترجمة مزرعة الحيوانات التي يدرسها بعض إخواننا ممن سأل ترجمتها، فهي من الأدب الرمزي الذي قد ييسر لنا بحول الله وقوته ورحمته ومشيئته أن نتناوله بالدرس والبحث. ولله تعالى الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.